بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن تبدوا الصدقات هي التطوع عند الجمهور، لأنها يحسن إخفاؤها. إنما شرع إخفاء الأعمال الصالحة لأجل أن يكون الإنسان مخلصا لربه في عمله هذا. ولذلك فإن الإخلاص لله تعالى نبتة في القلب، وهذه النبتة يسقيها الإنسان بإخفاء العمل وإرادة وجه الله تعالى. فقال هنا هي التطوع عند الجمهور، أي عند جمهور أهل العلم فسروها بالتطوع، لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة. أما الواجبة فتبدأ لأنها ركن من أركان الإسلام وشعيرة ظاهرة. قال كالصلوات، مثل الصلوات، فالصلوات يستحب الإنسان أن يظهرها بأن يصليها في جماعة أمام الناس. أما النوافل والتطوع فيستحب أن تكون في البيت لأجل الإخلاص ولأجل البركة ولأجل أن ينتفع أهل البيت. فلعما هي ثناء على الإظهار، هذا ثناء على من أظهر الصدقات. وهناك من يفعل هذا مظهرا إياه ويريد بها أن يقتدى به، كما صنع لغندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، كان يتصدق أمام الناس، فسئل ذلك قال أردت أن يقتدى بي، فقال ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. أي لماذا؟ لأنك إذا تخفيها ستحسن إلى الفقير حينما توصل له حقه من الزكاة، وستحسن إليه حينما لم تفضحه بهذا. وما من نعمة في موضع نص تفسير للمضمر والتقدير، فنعم شيء إبداؤها. هكذا يقرأ يا بني، هل قرأت علي هكذا في الصباح؟ أتعلم كيف تقرأ كتب العلم. ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة فنزلت الآية. طبعا المحقق محقق الكتاب قال لم نقف عليه مسندا، وجاء ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية. طبعا قال النسائي 6305. النسائي له في المستوى شيء من التفسير، وله في الكبرى كتاب التفسير، وقد أفرد بالتصنيف أحدهم انتزعه السيد علي الجليم وشخص آخر وحققوه تحقيقا جيدا. ولما كنت في بداية الطلب في علم الحديث، وما زلت في بداية الطلب، كنت أرجع إلى هذا التفسير حتى أتعلم من تخريجهم، فكان مثالا للتخريج الممتاز، جزاهم الله خير الجزاء. يقول فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع، في الزكاة لا يعطون إلا سهم المؤلفة إذا يعني أمل ذلك. أما في التصدق فهذا لا بأس به. قالوا أما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، لأنها حق فقراء، حق الفقراء من المسلمين. فالضمير في هداهم هذا القول للكفار، والضمير في هداهم على هذا القول للكفار. نعم. وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله، يعني ما على الرسول إلا البلاغ. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وذلك ما حصل في البلاد العراقية والبلاد الشامية من يتولى على الناس بطريقة سمجة وسموا أنفسهم الحسبة أو الحسبة على طريقتهم، وبالغوا في ظلم الناس وأذية الناس وقهر الناس بأخذ الأموال، هذا ليس صحيح. وهؤلاء يتولوا قد فشلوا في كل شيء، فشلوا في الزكاة، فشلوا في الحسبة، فشلوا في المساجد، فشلوا في جميع ما أمسكوا، نسأل الله العافية. ولذلك هذا الأمر لا تصلح إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعته لكم، لقوله من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. طه، ما الفرق بين حظ وحظ؟ حظ بالضاد وحث بالثاء، وعندنا الحظ بالضاء هذا أمر اختلف اللي هو النصيب. يجب الإجبار الحظ بالإجبار، الحظ أو تقوية المعنى أو التركيب. جيد، ولا تحاطون على طعام المسكين. جيد، هو الحظ بمعنى الحث، اي لكن الضاد فيه من الشده، فمعناه انه حث بشده. وهنا منقص في ذلك حظ على الاخلاص، اي في ذلك حث على الاخلاص، لكن بامر اشد لاهميه الاخلاص ومكانته، لان في الاخلاص الخلاص. ويا نفس اخلصي تتخلصي. للفقراء متعلق بمحذوف تقدير الانفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا، حبسوا بالعدو وبالمرض في سبيل الله، يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام، هذا كله داخل في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، فهو أمر رئيس الجهاد، ويدخل فيها الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الله، لقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها. لماذا سمي المتاجر ضرب؟ وهناك لدينا شيء اسمه المضاربة في الفقه، لأن الإنسان يسير في الأرض، كنت ثلاثة في الأرض حتى تضرب بها، ذكي الحافر أئنا لمردودون في الحافر، لماذا سمت حافرة؟ وهي الأرض ما تتعرض لمن يسير عليها، لأن الله جعلها، لكن حينما تنتهي أنفاسك تؤرض بها وتدفن بها. يحسبهم الجاهل أغنياء، أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم، والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية. وقال ابن عطية لبانس، طبعا هو نقل من ابن عطية كثيرا من انتفع منه كثيرا، تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهل والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف والإلحاح بالسؤال. يقول الشافعي لا ينبغي لأحد أن يسأل إنسانا مرتين، إنما الذي يسأل أكثر من مرة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن البشر ينزعج حينما يسأل أكثر من مرة، وربنا جل جلاله يأمر بالدعاء والإلحاح بالدعاء، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحفون ولا يلحون، يتلطفون ولا يلحون. وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا، وباقي الآية وعد بالليل والنهار سرا وعلانية. هذا السعيد الذي مكنه الله تعالى ودفع عقبة النفس، فلا اقتحم العقبة، تسلل تفعل الخير أتي تنفح لك، لا لا تفعل، هذا كذاب، هذا صحيح، وإن كان يسكن في دكان أو شيء هذا كذا، قال فلا اقتحم العقبة. فهذا السعيد الذي دفع عقبة نفسه وأنفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية، بعضه بالسر وينوي القرب حتى في الإسرار، وبعضه علانية لأنه جاء الحال إلا بالعلانية. تعليم لوجوه الإنفاق وأوقاته بالليل والنهار. قال ابن عباس نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية. وقال أبو هريرة نزلت في علف الخيل. نعم، طبعا هذا لم يوجد أثر أبي هريرة، ولكن يعني مر عندنا في صحيح البخاري رقم 2860 فيما يتعلق أن الإنسان يؤجر بالخيل بشربها وببولها وبروتها وهكذا. الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع. ما معنى هذا الكلام يا طه؟ يعني فرض ما عند ربا واشترى بي آيفون، هل يدخل في هذا؟ يدخل في هذا بس، وهذا فيها تحقير لأمر الدنيا، أن غالب ما يشربه الإنسان لأجل أن يأكل، وبعد 5 ساعات إلى 8 ساعات يتحول إلى فضلات يتمنى أن يتخلص منه. هذا شأن الدنيا، فلماذا يتمسك بها الإنسان؟ قال أن ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. إذن الربا هو خطير سواء من المعطي أو من الآخذ، ولذلك ملعون آكل الربا وموكل الربا. والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، يعني هو الأصل في الزيادة أن أنت تأخذ من 1000 دينار وترجعها لي 1100 عن طريق الاتفاق، هذا هو الربا باعتبار الألف ربت إلى 1100. وهنا من الرابح؟ الرابح الدافع، والخاسر من الآخر، وذلك فيها غبن، وذلك جاءت الشريعة لرعاية مصارف العباد. أما التجارة لما اشتري هذا الكتاب بألف وأبيع بـ1100، هذا التجارة قد أبيع وقد ما أبيع، وقد أربح وقد أخسر، ولذلك أحل البيع. أما الربا فيه رابح فقط وفيه خاسر فقط، حرم هذا، وهذا من العدل ومن الرحمة لعباد الله. ولذلك كل شيء يجعل الناس طبقات أو يجعل الناس يختلفون أو يختصمون جاء الشرع بالحد منه. إذن هذا الزيادة. ثم قال جاء في بيعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، يعني من ضمنها ربا الفضل، يختلف عن ربا النسيئة. ربا النسيئة لما تأخذ من عند ترجعها 1100. ربا الفضل في أشياء معدودة جاءت في حديث رواها 21 صحابي فهي متواترة، أشياء ربوية هي 6، ويلحق بها أيضا العنب لأنه قد جاء في نص أيضا فهي 7 أشياء. وهذه الأشياء إذا تبايع به الإنسان ينبغي يشترط أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. وإذا بايع واحد من هذه الأصناف الربوية بشيء آخر يجوز أن يكون متفاضلا شريطة أن يكون يدا بيد. إذا باع واحد من هذه الأشياء بشيء خارج عن هذه الأصناف يجوز أن تباع بالتفاضل وبالنسيئة. قال فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي؟ نعم عياذا بالله. اللهم قنا شر الربا بجميع أنواع. الإنسان لا يستهين بشيء من المحرم ولا يقول هذا قليل. البنوك يعني لا أقول غالبها بل أكثر من غالبها يتعامل بهذا. وهناك ممن لا يرجون لله وقال أفتوا لكثير من التعاملات الربوية بالجواز. شيخنا الشيخ عبد الستار حامد توفي قبل يومين، أحد كبار علماء العراق، لكن هو أستاذ جامعي ما معروف بالمشيخة. فكان حديث عن الشيخ شلتوت يقول أنا زرته قبل أن يموت وهو يبكي ويقول أذنبت ذنبا لن يغفره الله لي، لأنه أفتى للدولة بالربا فيما بين دولة ودولة، فهو أفتى الدولة مجاملة، ثم فيما بينه وبين الخير أن هذا حرام سواء كان بين الأفراد أو بين الأسر أو بين الجمعيات أو بين الدول. الربا ربا، فالأمر خطير جدا. يعني تجد كثير من يعني لبس بزة العلم ثم صار يفسي الناس بالمحرم ما يجعله له حلالا حتى يزيد من مشاهديه ومن عدد رواده، وكأننا صرنا أمة عدد نسأل الله العافية. لكن الإنسان حينما يربح رضا الله فقد ربح الدنيا والآخرة، هذا هو الربح. ولكن نحن ندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فقال لا تقضي أن تربي، فقال الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين، ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة لما أنت تأخذ المال تأخذ منه 1000 ترجعه بعد سنة 1100 أو 1200 بسبب التأخير. وربا الفضل لها الربويات التي جاءت 6 أشياء وأضيف لها العنب، ربا النسيئة وربا الفضل، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. أما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وفي بيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة، وهو الصرف. ولكن لما تصرف صرافة يجب أن تكون يدا بيد. إذا ذهبت إلى الصراف تعطيه 100 دولار حتى يعطيك 375 ليرة تركي، فأعطاك 350 وبقت 25، لا يجوز أن تبقى، يجب أن يعطيك المبلغ كاملا. وهي يحصل في المحل، أنت عندك سكان تحتاج تصريف، فتروح تذهب إليه تقول له أعطيني الآن كذا وبعدين أرجع، لا ما يصح، لا بد أن تأخذ المبلغ كامل في الصف يدا بيدي. وأما التفاضل، لكن لدينا شيء أشد من هذا الشيء. أنت الآن لو فرضنا اشتريت من عندي هذا القدح من الماء بليرة وأعطيتني 5 ليرات، وهنا أيضا ليس لديه صرف، تقول له خلص أنا أمر لك بعدين آخر 4 ليرات، لا يجوز شرعا، لأن هذا العقد صار فيه بيع وصار فيه صرف اللي هو تصريف 5 إلى 5، فلا يجوز أن يكون نسيئة. نعم. وقاعد يقول إن الإنسان قد يشيب عارضاه وهو يتعامل بالربا من حيث لا يدري، ولذلك العلم هو ثمين جدا، ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في طلب العلم أبدا. وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد لجنسه من النقدين ومن الطعام، باعتبار الذهب والفضة وأيضا التمر بالتمر والملح بالملح والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخرة. طبعا اختلف جمهور أهل العلم، هل يضاف إلى هذه الربويات الواردة في الحديث أشياء أخرى أم لا؟ فالجمهور قال نعم يضاف لها، ما استحد بالعلة، فاختلفوا في العلة. فذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخرة، يعني ما جمع أنه قوت وأنه مدخر. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام، أي شيء له أصله مطعوم، يعني جعل الطعم. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزن، يعني ما يكال كيلا أو يوزن وزنا، ولا يصف فيه ما يباع وحدات في الحبات. طبعا ابن حزم يرى أن الأشياء هذه لا يقاس عليها غيرها، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا يوم القيامة حينما تتبعثر القبور ويخرج من قبره لأنه أكل الحرام ووضعها في بطنه، يقوم ببطنه منتفخها، فإذا قام يسقط، وإذا قام يسقط، وهكذا عياذا بالله، كالمصروع الذي يسقط. وهناك شيء في الصرع لما سمى داء التذئب، هل سمعتم به؟ عافاكم الله منه، يصبح الإنسان كالذئب هكذا، يعني جسمه كله يتحرك أشد من المصروع. يقول الشيخ أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، والنفس الجنون، ومن تتعلق بيقوم ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها. من قال هذا؟ من رد الشريعة؟ ولكن الذي يحلل الربا الآن، الذي يقول بأن الربا حلال وليس حرام، هذا كافر، لأنه مكذب لكتاب الله ومكذب لرسول الله، فهو لم يؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد، فإن قيل يعني وهي يقول هي في الكفار، وأيضا ما ذكر عن الكفار بصيغة عمل ينبغي على المؤمنين أن يحذر، يعني لما جاء تحذير المؤمنين من شيء ما فعله اليهود، أيضا فيه على المؤمنين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، رد على اليهود اللي قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. لكن هنا أيضا بلا من كسب سيئة هي الشرك وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنين أيضا في هذه الآية يحذرون من المعاصي، مثل أن صاحب الشرك يكون كسجن ويحاط لا يقول له عمل، كذلك في المؤمن إذا اعتاد على معصية، المعصية ستجعله مثل السجن لا يستطيع أن يعمل صالحا. يقول هنا فهذا يقول نزعه في الكفار، وأيضا يأخذ العصاة بحظ من هذا الوجه، الحظ هنا المقصود به النصيب، هنا حظ بالضاء وتلك حظ بالضاد، وأنا لست ممن يحسن الفرق بين الضاد والضاء، نسأل الله أن يتوب علينا. فإن قيل هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب أن هذا مبالغ، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع. وأحل الله البيع عموما يخرج منه البيوع الممنوع شرعا، هذا عام، وعام مخصوص بالبيوع التي قد نهي عنها، وقد عددناها في الفقه 80 نوع، له كتاب من أروع الكتب اسمه القوانين الفقهية. كان شيخنا الدكتور هاشم جبن يقول حيثما سافرت أخذت معي هذا الكتاب. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يخدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياس تحليل الله وتحريمه، يعني لا يأتينا قياس وعدنا نص، فيكون قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص لا يجوز. فلهما سلف، أي لهما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم. جميع الأفعال التي كانت لم تحرم ثم حرمت لا يحاسبون عليها، وأمره إلى الله، هذا فيه تخويف، يعني هذا الأمر قالوا أمره الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك، لهو الصواب مقصود به الإنسان. ومن عاد الآية بمعنى من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا على القول الثاني، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأنه يعني من تقول هذا القول عياذا بالله فقد كفر وقال بأن الربا حلال، لأن تحريم الربا من المعلوم بالدين بالضرورة، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. قال لأن ذلك القول لا يصر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها بالكفر. من الذي قال بتخليد العصاة يا طه؟ الخوارج، نبدأ بالخوارج أولا. والمعتزلة قال هو بمنزلة بين المنزلتين، يعني في الدنيا لا يحكم له مؤمن ولا يحكم له كافر، وقال إنه بالنهر والمخلف، فناقضوا أنفسهم فقالوا بتكفير صاحب. يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه. وجدنا أشخاص كثيرين يملكون المليارات، ثم أعرف شخص قبل الحرب العراقية، يعني قبل احتلال العراق عام 2003، يعني خشية فصرف 3 مليار دينار عراقي، وأعطاها لشخص وضعها لها في عدة بنوك، والآن يعني حبس الشهور لأنه مدين الآن ملايين الدولارات، مطلوب أكثر من 5 مليون دولار. وشاهدنا ليس شخص ولا شخصين ولا ثلاثة، شاهدنا العشرات قد وقعوا في هذا عياذا بالله. ويربي الصدقات، ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار الأثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وتقيه ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته، طه قلنا قال في خطبته، إذا قلنا قال في خطبته صح أم لا صح؟ خطبته مع الجمعة. نعم، خطبته مع الجمعة. أحسنت. لو جمعت في الكراس الكلمات التي تختلف عن طريق الحركات لكان كتابا نافعا. كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، الذي يرقم بسرعة الربا فليعلم أنه محارب لله. وهذه الآية فيها تحريم على أن كل الذنوب محاربة لله، ومن يستطيع أن يقاوم الله، وربنا جل جلاله الكل خاضعون له، أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا اعلموا، وقرئ بالمد أي اعلموا غيركم، ولما نزلت قال السخيف لا طاقة لنا لحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون جزاك الله خير الجزاء ونسأل الله أن لا يسلط عليك ظالما وأن يسلط عليك الحسنات والبركات والمسرات أنت والحاضرين والسامعين. نعم قال وإن كان ذو عسرة فهنا لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان ذو عسرة كان تام بمعنى حضرة يعني لما نقول تام لا تأخذ اسم ولا خبر حضر وقع. وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. وانظر إلى سماحة هذا الدين. الآن في أمريكا الشيخ يدخل المستشفى وليس لديه المال يموت ولا يدخل إلى الاستشفاء، بينما انظر إلى سماحة الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يسر، وقد كان قبل ذلك يباح فيما عليه، يعني يباح بنفسه ويأخذ منه ولده عياذا بالله. ونظر مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقدير، فالجواب نظر. أو مبتدأ وميسر أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها. ميسرة وميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، مش الشيء الوحيد الذي يعني المندوب فيه أفضل من الواجب. أجب أنت أيها الفتى يا من تحضر درس التفسير ولا يفوتك. المندوب أفضل من الواجب؟ نعم. قضاء الدين هو دائما الواجب أعظم أجرا وأفضل، لقوله تعالى في الحديث القدسي ومن تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، باستثناء شيء واحد اللي هو هنا. أنت الآن تطلب شخص 1000 ليرة موعدها اليوم، وعلمت أنه معسر، وجب عليك إنظاره فنظرة إلى ميسرة، واجب عليك. ويندب لك أن تثابت وقل له هي لوجه الله تعالى، هذا مندوب وهذا واجب. فهنا المندوب أفضل من الواجب. تمام جيد. قال فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ. وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بالقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا هو الصواب أن هذا آخر آية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، باعتبار أن فيها يعني التذكير بهذا اليوم. ولذا تجد في أول سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون، مع أنه من ضمن الإيمان بالغيب. ولذا الإنسان إذا استعد لليوم الآخر إذا تذكر اليوم الآخر عمل به. إذا تداينتم بدين أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم، يعني هنا أمر أصبح يا أيها الذين إذا تداينتم، هاي معنى بدين. قال بدين مثل طائر يطير بجناحيه. قال وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه، وليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ قد يقال لمعنى الجزاء إلى أجل مسمى. طبعا ذهب ابن حزم من كان من إنسان دين يجب أن يجعل له أجلا. قال دليل على أنه لا يجوز إلى أجل المجهول. وأجاز مالك من البيع إلى الجذاب والحصاد لأنه معروف عند الناس، يعني معروف توقيته الجذاب والحصاد. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة. ما هو السلم يا طه؟ السلم يعني عدم الحرب. لا في السلم، هذا السلم. حسين لما كنت في دار الحرير كان بعض طلاب العلم يهربون من دروسي، يقولون يسألنا في الدرس فنخجل، ولكن يخجل الإنسان بين يدي ولا يخجل بين يدي الله خير له. لا هنا بيع السلم، بيع السلم، بيع. أنت الآن لديك بستان وفيه برتقال وفيه تمر، واحتجت الآن ولدك سيأتي سيداوم بعد أسبوع ويحتاج يدفع القسط وأنت ليس لديك البرتقال في الشهر 11 قطعه، والتمر الشهر 9 جذاده، وإحنا الآن يا شهر شهر الثاني. فتذهب إلى صاحب البقالة تقول له أبيعك التمر نوع برني 10 أطنان سعر الطن كذا مكيس غير منطور، يأتيك واصل إلى هنا يقول لك قبل فيعطيك الثمن. هذا بيع السلم، من أسلم ما في شيء فليسل في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. هو الأصل لا تبع ما ليس عندك، لكن هذا أجيل لأنه بيع شيء موصوف في الذمة ففيه رفق بالدكان سيشتريه بسعر أقل وهو لديه مال، وفيه رفق بالفلاح الذي يحتاج المال. قال نزلت آية السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. قال مالك وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرها، فاكتبوه ذهب قوم لأن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، لأن الأمر والأمر في الوجوب. وقال قوم إنها منسوخة بقول فإن أمن بعضكم بعضا، يعني ليس بواجب. نقول ليست منسوخة، لماذا نقول منسوخة؟ نقول دلت على الندب وعلى الوجوب إذا لم يأمن الإنسان. يعني لو فرضا جاءنا شخص أراد دين هو يسكن هنا ونحن لا نعرفه، هنا لا نعرفه، يجب أن نكتب لا نعرفه. سيدنا شيخ محمود نعرفه أم لا نعرفه؟ نعطيه من غير أن نتكاتب معه. فإن أمن بعضكم بعض المقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، يعني هنا الكتاب إحنا أردنا أن نكتب باللغة التركية ونحن لا نعرف، والأخ يثقم يجب عليه أن يكتب، تمام. نسخ ذلك بقوله ولا يضر كاتب ولا شهيد، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يجد كاتب سواه، يعني يتعين إن لم يوجد. وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق، هناك من قال وقاسوه على جواز أخذ الأجرة بالعدل، يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب. طبعا قلنا استفاد من ابن عطية كثيرا، هذا ابن عطية تفسيره فيه بلاغة كثيرة، حتى بعضهم قال قد أبدل الله أهل السنة والجماعة الكثير من عطية عن تفسير الزمخشري، لأن في تفسير الزمخشري اعتزالا كثيرا. وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب. طبعا الزمخشري له اجتهادات، يعني بعضهم قد خالفه فيها فيما يتعلق ببعض الأمور البلاغية. كاتب فعد الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، وعد الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، يعني ينبغي يكون هذا عارف حتى لا يؤدي الأمر. يعني الآن بعض الناس يعمل في ما يسمى بالإقامات وهو لا يتقن المسألة، ربما ترجم الاسم ونقله خطأ، وهذا أدى إلى مشكلة بعدين لما جدد جاءت الإقامة وخالف الجواب بسبب الكتابة، هذا يأثم أم لا يأثم؟ يأثم، فلا يحق للإنسان أن يخوض في شيء لا يعلمه. ولا يأبى كاتب أن يكتب، نهي عن الإباية، وهو يقوى وهو يقوى الوجوب. ولا يأبى الإباء، سبب بعضهم باسم إباء، ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب، أي يقوي أن الكتاب هنا واجب كما علمه الله. الله كم هذه الآية عظيمة، يعني مثل ما أن الله علمك يجب أن تعلم، ويوجد في الإنجيل علم مجانا كما علمت مجانا، وهنا من تعلم شيئا وجب عليه أن يعلمه. لكن الآن لما تعرف طه ابني يتقن اللغة التركية نقول له علمنا حتى ندعو بها إلى الله، لا يعلمنا ويشح علينا، نسأل الله أن يهديه. قولوا آمين. نعم، أن يكتب، والكاف للتشبيه أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله، كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك. يا سلام. ولكن ربنا قال ولله ميراث السماوات والأرض، وقال وأحسن كما أحسن الله بك. أنت الآن تكون هنا في هذا المكان، ويأتي طالب يريد أن يقرأ القرآن تمنعه، ماذا منعت؟ منعت فضل الله، ومنعت إرث النبوة، ومنعت الإحسان. هذا يتحدث عنه الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية 93 بعد 100 من تفسير سورة آل عمران. وقيل الشيخ السعدي لما ذكر الآية ذكر 50 فائدة من هذه الآية الواحدة، وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب وليمدل، يقال أملت الكتاب وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة في قوله تملى عليه على الأخرى، الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه، فإن كتب الوثيقة دون إملائه ثم قرأ بها جاز، يعني لا بد حينما يكتب الوثيقة يقرأها على المتعاقدين، ولا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يملي. يعني يوم أمس رسل أن الشخص أرادني أن أقدم لي كتابه فوافقت مباشرة، تأتيني من هذا القبيل لا أوافق، لكن هذا الكتاب شهير جدا وأنا ممن انتفع منه كثيرا كثيرا، فقلت هذه فرصة حتى آتي بالوصية بالتقوى وأحاول أن انتفع، يعني عن طريق نفع القراء بالوصية. فبقيت الليل والنهار لما ذهبت ورجعت أفكر ماذا سأكتب من الوصية، هي ورقة واحدة فتحتاج إلى أن تأتي بأفضل ما لديك من الوصايا. فهنا قال ولا يبخس، يعني لا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يملي، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق، يعني فلا ينقص الحق ولا يقصر في الوصية بالتقوى، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، السفيه هو الذي لا يحسن النظر في ماله. أخوك صارق لو عنده أموال يصرفها ويبدرها أم لا؟ بساعتين. جيد. وذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أن يمل الآخرة وشبهه، وليه أبوه أو وصيه، عندنا أبوه معروف الوصي وصي، بس عندنا شيء آخر اللي هو الولي، ما الفرق بين الولي والوصي؟ أنت إذا هناك مات لأخيك مات أخوك وصرت أنت يعني مسؤول على الأيتام تسمى ولي، وإذا غريب وعندك أيتام أنت غريب عندك أيتام تسمى وصي، وإذا عندك أوقاف أنت مسؤول عليها ماذا تسمى؟ ناظر. أحسنت. اللهم اهد النظار إلى الحق، هذه مسؤولية كبيرة بين يدي الله تعالى، وإذا قام بها حق القيام كأنه أنفق من ماله، وإذا وضعها في غير محله فإنه محاسب المسؤول. والضمير عائد على الذي عليه الحق، واستشهدوا شهيدين، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة من أجل أن تحفظ الأعراض والأنساب، من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق، فرجل وامرأتان قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال، إلا مع عدم الرجال مع رجال، يعني رجل ومرأتين لا تجوز شهادة المرأة مرأتين إلا مع رجال، إلا مع عدم، إلا مع رجال لا يجوز. إذا لم يتوفى الرجلان فنأتي بمرأتان بدل رجل واحد منهم. نعم. لكن هنا لا موجودة السرعة مرأتان ورجل. نعم. لا تجوز شهادة نساء فقط، يعني نعم. كأنه نعم. إلا مع رجال. نعم. لا يزال المرتين إلا مع عدم رجال. نعم. أن مع رجال إلا مع عدم. وقال معنى الآية إن لم يكن أي إن لم يوجد، وجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل ومرأتان، وإنما يجوز عندما شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة مرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء، وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدن ممن ترضون صفة الرجل والمرأتين، وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. هذه تسمى عند أهل المحدثين العدالة، اللي هي بمعنى التدين، وهي عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المروءة. ما هو الذي يخرم المروءة يا طه؟ ما معناه؟ يعني شيء ليس حرام لكنه لا يليق. أحسن. أن تظل مفعول من أجله، والعامل فيه والمقدر العامل في رجل وامرأتان، والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، فأقيم السبب مقام المسبب. وقرئ إن تظل بكسر الهمزة على الشرط، وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف، وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف يتذكر، والمعنى واحد. ولا يأبى الشهداء أي لا يمتنعون إذا ما دعوا إلى الشهادة، إذا إلى أداء الشهادة. وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها، وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا أن تكتبوه أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا عن الحال، ذلك إشارة إلى الكتابة أقصد من القسط وهو العدل، وأقوى بمعنى أشد إقامة، وبنى أفعل فيها من الرباعي وهو قليل، وأدنى أن لا ترتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. إن في موضع نصب الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل، والمعنى إباحة ترك الكتاب في التجارة الحاضرة وهو ما يباع بالنقد، يعني أشياء قد أخذتها النقد لا يحتاج إلى مكاتبة، والدين يحتاج إلى الكتابة لأجل توثيق الحقوق. تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة، وأشهدوا إذا تبايعتم. ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير، وهم الظاهرية خلافا للجمهور، وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وذهب قوم إلى أنه على الندب، صواب أنه على الندب، ويتأكد إذا كان الشيء ثمينا مثل السيارات أو الدور إذا تحتاج إلى إشهاد. ولا يضر كاتب ولا شهيد، يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المضغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيها والنقصان أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المضغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب ولا يضارر بالتفكيك، يعني ليست راء مشددة وأنهما راء وفتح الراء، والمعنى أنه عن الإضرار بالكاتب والشهيد بآليتهما بالقول والفعل. وهذا طبعا جاء دفع الضرر في كل شيء، حتى قاعدة شرعية بعنوان الضرر يزال. وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم، ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، فهذا إخبار يعني، واتقوا الله ويعلمكم الله أمر بالتقوى، وهذه الله استئنافية وليست سببية، فبعضهم يفسر هكذا واتقوا الله ويعلمكم الله كأنه إذا لم تتقوا الله لا يعلمكم، لا، هذه الله استئنافية جملة مستقلة. قال إخبار على وجه الامتنان، فربنا يمن علينا، ولما يمن علينا معناه هذا ينبغي أن نؤدي شكر هذه النعمة، وقيل معناه الوعد بأن الذي اتقى علمه الله وألهمه هذا المعنى، وهذا معنى وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب التقوى. لو كان جواب صار اتقوا الله، اتقوا الله يعلمكم الله، فهنا جاءت الواو وجاءت مرفوعة يعلمكم. وإن كنتم على سفر الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة، قد كنت في مكان ليس يوجد كاتب ولا ورق ولا شيء، ماذا تصنع؟ تأخذ الرهن حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر بظاهر الآية، وأجازه مالك وغيره في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن زرعه بالمدينة، وهذا هو الصواب. فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، يعني يكون شيء بين. وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله مقبوض. هو حتى لابد أن يقبض حتى يكون رهن حقيقي، لأن إذا لم يؤدي المال يتصرف يبيع هذا الشيء ثم يأخذ حقه منه. مقبوضة عند مالك شرط كمال لا شرط صحة. فإن أمن بعضكم بعضا الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن. فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان إذا علم أنه الأمر أمين. لكن لا شخص يغلب على ظنك أنه سينفل أو كذا، لا، يتحول الأمر إلى واجب. فلدينا ثلاثة أحوال. ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به، ولا تكتم الشهادة، هذه جميع الشهادة في أي شيء هو جاء في هذا، ولكنه يعم جميع الأمور، محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه آثم قلبه. شو يسمى القلب طاها؟ آثم قلبه، آثم مصطفى مشبهة، قلبه اسم فاعل باسم الفاعل آثم، تمام، فاعل. ويجوز أن يكون قلبه مبتلى وآثم خبره، وإنما أسلم الإثم من القلب، وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن الكتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان، فهي من الآثام التي تكون ويحاسب عليها الإنسان. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية تظاهر المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أو أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله، أو الغفران لمن شاء الله. وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة ما حدثت بها أنفسها، لا معارضة بين هذا. حيث طبعا في صحيح البخاري بلفظ إن الله تجاوز الأمة عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لا معارضة أبدا. والحديث يفسر، فالإنسان قد تأتيه خاطرة يدفعها ويؤجر على دفعها، والإنسان قد تتحول عنده عزمة، أنت جالس هنا الآن وتفكر حينما نزل نصلي، تمر إلى صاحب الدكان تستغفله فتسرق منه، وعزمت على هذا الشيء أنت آثم، لما تأتيك خاطر وتدفعها تؤجر عليها. وسفيان الثوري سأله ابن المبارك أما يضمره الإنسان من فعل معصية، قال نعم يحاسب عليه إذا كانت عزمة. فإذا لا إشكال في هذا ولا نسخ في هذا، والنصوص تشهد لهذا المعنى بآيات عدة، منها قول تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وغيرها من النصوص، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور. قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنها لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوها فأنزل الله بعد ذلك. طبعا هذا لا يدل على النسخ، بل يعني فيه تثبيت هذا المعنى، وأن الإنسان محاسب على العزمات ومحاسب على الأمور القلبية من الحقد والحسد وغيرها. وذلك الأمر متفق عليه، ما يضمر الإنسان من الحقد والحسد وتمني الشر لآخرين يحاسب عليه الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه الآية هاتان آية هذه الآية والتي قبلها آمن الرسول ينبغي على المسلم أن يقرأهما في كل ليلة، ومن قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه عن جميع الشرور، فكشف الله عنهم الكربة ونسخ بذلك هذه الآية. هذه ليست منسوخة، وليس في الخبر أنها منسوخة، وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبداعها وذلك محاسبا به. وأيضا في معنى السياق وجود هذه الآية بعد آية الدين ونهاهم عن الكسر يدل على هذا المعنى ما نذهب إليه. وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح يعني يرى النسخة، وهذا ليس بصحيح. وقلنا بأن ابن جزي لديه ولع بكثرة النسخ. وقد ورد أيضا عن ابن عباس محفوظ من كل شر إن شاء الله وغيره، فإن قيل الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر ومعناها حكم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرئ بجزمهما فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ألا يحاسبكم، وبرفعهما فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، على تقدير فهو يغفر. آمن الرسول الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا، مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ، فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربه، والأول أحسن. كل آمن بالله إن كان المؤمنون معطوفا، فكل عموم فالرسول المؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين، ووحد الضمير في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن. وكتبه قرئ بالجزم، قرئ بالجمع وكتبه أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس يعني. يعني وكتابه على التوحيد. لا نفرق بين أحد من رسله، التقدير يقولون لا نفرق، والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ممن كفروا فيه سليمان وأنكروا نبوته ووصفوه بالمرتد. ولذا بين الله أن من معيف أنهم اتبعوا ما تتلي الشياطين على ملك سليمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم. غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر، ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك. وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد. وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يذاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة، يعني هل التكليف ما لا يذاق. واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة، إذا أنه اتفقوا لم يقع في الشريعة فلا داعي لهذا الكلام. لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر بالعبد. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي السيئات اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاحتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة الثعلب. فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه، بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف، أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها